يوقف هذا الشرك ويقول حسبكم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فيوقفهم صلوات الله وسلامه عليه عن هذا القدر، ولكنهم يأبون عليه ويستمرون في جعل الشريك لله سبحانه وتعالى. وأتموا الحج والعمرة لله، كما قال أخر منها أن تحرم من دويرة أهلك ومنها غير ذلك، وهذا ليس محل قصد ذلك. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أقصرتم أي مناتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي. إن مناتم من إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي، ومحل ذلك إذا لم تسترس، فإذا استرسنا عند أحرارك من الميقات قائلا اللهم محلي حيث حمدتني، أي أتحلل يا رب في المكان الذي أمنع فيه، فحينئذ إذا استرسنا هذا الاستراس عند الحج ليس عليك دم إذا أنت منعت من أداء الحج. أما إذا لم تسترس عند إيلالك بالحج ومنعت منعك عدو، او منعت لفقدان جواز سفرك، او منعت لكسر حل بك، او منعت لمرض نزل بك، فعليك اذا لم تكن اشترطت ما استيسر من الهدي واقله شاء عند كثير من اهل العلم. ان اقصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، اي اذا اردتم ان تتحللوا حتى يبلغ الهدي محلة، يعني ربنا سبحانه إذا منعت أيها الحاج، والله أعلم بمراده، إذا منعت من إتمام الحج لعلة من العلل ولم تكن قد اشترطت فاسمح ما استيسر من الهدي قبل أن تتحلل من إحرامك أقله شاء. ولكن أين محل هذا الهدي؟ أين محل هذا الهدي الذي قال الله فيه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ فما هو محل هذا الهدي الذي ينبغي أن يتحلل فيه المحصن؟ من أهل العلم من قال إن محل هذا الهدي، يعني هذا القائل إذا أنت أردت مثلا مهلا بالحج من اي ميقات من المواقيت من ابيار علي، اي من ذي الحليفه او من رابط التي هي ميقات لاهل مصر، ثم بعد ان تجاوزت الميقات ومنعت لاي عارم، حينئذ اين يذبح هذا الهدي الذي قال الله فيه فان اصبتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ يقول طريق العلم لا بد ان يرسل هذا الهدي الى مكه ويذبح هنالك وتبقى لاحرامك حتى يصل هديك الى مكه ويصل اليك انه ذبح او تتيقن انه قد ذبح، فحينئذ تحل من احرامك، لان الله يقول ثم محلها الى البيت العتيق. هذا قوله. لكن قول جماهير العلماء انك تتحلل حيث حبست وتذبح حيث حبست، لان النبي عليه الصلاه والسلام خرج يوم الحديبيه فصده المشركون عن بيت الله الحرام، صده المشركون ومنعوه عند الحديبيه عن دخول الحرم من اصله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبيه هو أصحابه وكانوا خارج الحرم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، منعوا عند ما يوازي الآن بوابة مكة التي يقال لها الشمال، منع النبي هنالك من دخول مكة هو أصحابه، فتحلل النبي هنالك ونهر هديه هنالك ولم يكن ذلك في داخل الحرم. هذا الذي قوى وجهة نظر الجمهور القائلين بأن الشخص إذا منع من الحج يتعلل حيث منع ويذبح حيث منع، ويتأكد هذا ويتأيد هذا أيضا لأنه لا يستطاع في كثير من الأحيان بالنسبة لهذا الذي يحتضر أن يرسل هديا إلى مكة، قد لا يستطاع في كثير من الأحيان ذلك، فليتحلل حيث منع وحيث حضر. قال الله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس ففديه من صيام او صدقه او نسك. هنا مقدر محذوف ولا بد. فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس فارتكب محذورا من محاذير الاحرام، كان حلق شعره مثلا او غطى راسه مثلا، فحينئذ كما قال الله سبحانه: ففديه من صيام وثلاثه ايام او صدقه فيصام سته مساكين او نسك وهو كان على الاقل، ففديه من صيام او صدقه او نسك. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. الذي يتمتع بعمرته الى حجه يتحلل بينهما، اعني يعتبر عمره ثم يتحلل من عمرته ويبقى حلالا، يلبس ما يشاء، يتطيب كيف يشاء، ياتي اهله كيف يشاء، الى ان ياتي عليه يوم الثامن من ذي الحجه فيهل بالحج. فهذا الذي يقال له متمتع وحكمه من ناحيه الدماء أن عليه دم، كما قال ربنا سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمفاده أن الذي لا يتمتع بالعمرة إلى الحج ويحج مفردا أن عليه فقط، عليه فقط ليس عليه دم من الأخر. والقارن يلحق بالمتمتع من ناحية الدم، فعلى القارن دم كما ان عن المتمتع دم كذلك. قال تعالى: ان احصرت من تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج، ما هي؟ لم ينص عليها ربنا سبحانه في كتابه ولا نبينا عليه الصلاه والسلام في سنته تحديدا، انما قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج. من العلماء من قال: يوم الثالث والسابع والثامن من ذي الحجة، ومنهم من قال: العادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وتم أقوال أخرى، والأمر في ذلك واسع كما قال كثير من أهل العلم. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، حتى لا يتسرب الى الذهن انها ثلاثه او سبعه. قال تعالى: تلك عشره كامله، من باب التاكيد، كما في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، والخط انما يكون باليمين، انما جيء بذلك للتاكيد، كما في قوله تعالى: ولا طير يطير بجناحيه، والطير يطير بجناحيه. قال تعالى: تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، تبدأ هذه الأشهر من بداية شوال، فيأتي عليها شوال برمته، وذو القعدة كذلك برمته، ثم ذو الحجة في الأقوال. فمن أهل العلم من يقول: تنتهي هذه بانتهاء اليوم العاشر من ذي الحجة، أو تنتهي بطلوع الفجر ذي الحجة، لأنه لا يشرع لأحد بعد انتهاء عرفات وبعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، ولكن الفجر إذا لم يكن أدرك عرفات لا يشرع لأحد أن ينشئ حجا إلا من عام المقبل. هذا قول وهو مؤكد انه لا يشرع حج

قال سبحانه: ليس عليكم أن تبتغوا جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كما قال العلماء: رفع الإثم عن الشخص الذي يتاجر في المركب، فلا بد أن تبيع وأن تشتري وأن تحج، ولا بد أن تذهب معتمرا أو حاجا وتأتي بسلع تتاجر فيها مبتغيا فضل الله تبارك وتعالى في ذلك، فإن كانت خسارة فلا يقبل عليك الشيطان لأنك فعلت محظورا، إنما أنت ابتلعت أبواب الرزق الحلال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع ممرور. قال تعالى: ليس عليكم جناح أي إثم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أخذتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، أي في رجوعكم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو المنسلفة كما هو معلوم يشرع النبيذ فيها لغير ذوي الأعذار إلى الأجل وإلى أن يسر الصبح جدا. أما ذوي الأعذار فلهم أن ينطلقوا من المشعر الحرام ويتجهوا إلى منى بعد غياب القمر، كما راح لنا ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذ قال أسماء إن النبي قد أذن للظهر في ذلك. هذا وكما لا يخفى عليك ينبغي أن ينتبه الحاج إلى هؤلاء المطوفين الذين يسرعون في مرورهم من مزدلفة، فيأتون من عرفات يقفون فقط لالتقاء جمرات من مزدلفة ثم ينطلقون رأسا إلى منى. هذا صنيع في ترك لواجب ألا وهو المجيد بمزدلفة وعلى الأقل إلى غياب القمر. هذا الذي رقص فيه النبي عليه الصلاة والسلام للظن وللضعفة من النساء أو لأصحاب الأهبال من الرجال. فجدير منك أن تنتبه لهذا، لأن كثيرا من أهل العلم يوجبون لمن على من لم يفعل هذا، وإن كانت المسألة فيها بعض النساء. قال الله تعالى: فإذا أخذتم من أرضات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتذكر فضل الله عليك بالهداية في هذه الأماكن وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أقيموا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الآية تأويلان، أحدهما أن القرشيين كانوا إذا حجوا انطلقوا إلى عرفات مع الحجيج، وصل القرشيون إلى مزدلفة ولم يتجاوزوها لأنهم من الحمص أي من الأحمديين وليس لهم بزعمهم أن يتجاوزوها، فينطلق عموم الحجيج إلى عرفات ويبقى القرشيون بمزدلفة لا يتجاوزونها بزعم أنهم من الحمص. قال جبير بن مطعم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فقلت: ما لهذا يقف هذا الموقف وهو من الحمص؟ لكن كانت قريش كذلك تظنوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحج مبتدئا من منى الى مزدلفة انه لن يتجاوز مزدلفة بحال، فصدقوا يطلبونه. فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة متجها الى عرفات تعجبوا من امره، تعجبوا من امر رسول الله، ولكن ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه انذار بقول الله تبارك وتعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. اذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، اي استعينوا في ذكر الله كما يذكر احدكم اباءه

عليه الصلاة والسلام. إن شروط كما لا يخفى عليكم، فلا يضحى إجمالا بزواج العيون، ولا يضحى إجمالا إلا بالمسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يؤثر عليكم فلتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يؤثر عليكم فلتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي السني من كل شيء، السني من النقص من له سنة تامة ودخل في الثانية، والسني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالث، والسني من الإبل ما له 5 سنوات ودخل في السادسة. لا يجزئ إلا ذلك، يعني لا يصح أن تذبح من الماعز ما عمره أقل من سنة، ولا من البقر ما عمره أقل من عامين، ولا من الإبل ما عمره أقل من 5 سنين، فإن فعلت فيلي اللحم وليست من المسك، إلا أن يغفر عليكم فلتذبحوا جذعة من الضأن. ومن أهل العلم من قال: جذع من ضأن عمرها سنة، ومنهم من قال: جذع من ضأن 6 أشهر، والأمر في تحديدها قريب. فلتستعدوا بذلك، ولم يكن هذا بواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن من لم يضحي من أمته، ولكنها سنة مستحبة، سنة لخليل الله إبراهيم، وسنة لنبي الله محمد خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن وجد ساعة فليضحي، والله سبحانه وتعالى يتيم على هذه الأضافة. ولا تكن مريضة بين مرضها، ولا أرجاء بين كسرها، ولا أوراق بين عورها، ولا تكن كذلك من ذوات العيوب الظاهرة الواضحة، ولا تكن حزينة كذلك، فإن سلفنا الصالح حتى من الأمم من قبلنا من أهل الفضل والصلاح كانوا عند تقربهم لله ينتقون أفضل وأجل وأعظم قربا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا ينتقون الفضل وينتقون الكريم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا يا من بخلتم ويا من عمدتم إلى الجنين أخرجتموه وذبحتموه، اعلموا أن الله غني حميد، غني عنكم وعن خوفتكم، إنما كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فجدير بكم أن تستعدوا بأضحية، والأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد. جدير بكم أن تستعدوا بأضحية إن كان ربنا قد وسع عليكم فلا تبخلوا عن أنفسكم. ما أخر الإخوة، نبين بعض المسائل الفقهية التي عرضت لنا، وهي مسألة اجتماع أكثر من شخص في جنازة. أحد هؤلاء الأنصار كان يغلط في دينه، والآخر كان مصيبا على نفسه في الذنوب والمعاصي، أو ثالث كان تاركا للصلاة، أو رابع كان مشركا من المشركين. إذا اجتمع جنازة على سبيل المثال فيها ساحر، أعني أن الميت ساحر، وميت آخر مسلم وصالح، فما العمل؟ وقد رأى فريق من أهل العلم ترك الصلاة على الساحر لكفره، فدل فريق من العلماء على كفر تارك على كفر الساحر لقوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. وكان ذلك حسب قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن العلماء من يستدل على كفر الجهل بهذه الآية الكريمة، فإذا كان الميت ساحر واجتمعت جنازته مع جنازة مسلم تم الأمر. ابتداء ينبغي أن ينصح أهل الميت الصالح بأن لا يجمعوا الجنازة مع هذا الساحر، بل تميز جنازة أهل الفضل وأهل الصلاح عن جنازة السحرة وعن جنازة الكفار. بل هو واجب إذا قمت من سحره ومن كفره أن تميز جنازة أهل الفضل صلى عليها، وأما الساحر فلا يصلى عليه أصلا، لا يصلى على الكافر ابتداء لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلا يصلى عليهم على اهل النفاق ولا على اهل الكفر ولا الحقهم السحره، فلا يجوز يصلى عليهم. لكن كتب واتي بجنازه فيها بميت ساحر انها ميت ليس بساحر، فما الصليه؟ هل نفرض الصلاه عليهما معا؟ هل نفرض الصلاه عليهما معا؟ هل نفرض الصلاه عليهما معا لوجود الساحر؟ ام ماذا نصنع؟ فمن اهل العلم من يجوز الصلاه ويقول ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على مسجد فيه مشركون ويهود وأهل نفاق وفيهم مسلمون، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا للأخلاق. وقد نهينا عن السلام وعن ابتداء اليهود في السلام، قوله عليه الصلاة والسلام لا تبتغوا اليهود والنصارى بالسلام. فمن العلماء من قال صلي وادعو للمسلم ادعو للمسلم ولا تدعو للكافر، هذا وجه من الوجوه ووجه قوي ان حق المسلم لا يخفى. وان جاء طريقة من اهل الفقر وامتنعوا عن الصلاه، ليس لان الصلاه على المسلم حرام على ذلك، ولكن امتنعوا عن الصلاه زجرا لكل ساحر ومشعوذ، فحينئذ قد ترك نبينا محمد مسالك السفر في جملة من المواطن وترك الصلاة على أخوان مع أنهم من أهل الإسلام أحيانا حتى ينتجر غيرهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بميت أو بجنازة كي يصلي عليها سأل هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا عليه دين هل ترك لديني وفاء؟ فإن قالوا نعم قال عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام عليه، وإن قالوا لا لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك إلى أنه مات فقال أنا ولي، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك كلا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. فالشاهد ان المدين مسلم، ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام يفرض الصلاه عليه قبل ان يوزع الله سبحانه على نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا مخير الى الترهيب من الابتدادات ومن اكل اموال الناس ومن التلكؤ في سداد الديون. فإن ترك أهل الفضل الصلاة على الساحر الصلاة عليهما معا من أجل أن ينزجر القوم ولا يجعلوا مع ميتهم صلى عليهم هذا النادر وهذا الجاهل فحينئذ وجه سديد سلكه العلماء والشجر بالهجر وارد والأدلة عليه كثيرة متعددة كما لا يقضى عليه. هذه أو هذا ما أردنا أن نلفت النظر إليه. هنا أيضا في هذه البلدة جزا الله لنا خيرا عند القبر يقف واقف عند القبر ويقول من له دين على الميت فقد حيل الدين على فلان فأخوه فلان متكفل به. جزا الله خيرا على هذا القول. لكن تبين أن كثيرا من هؤلاء يكذبون يقولون هذا عند القبر وبعد أن ينطلقوا من القبر يأتي أصحاب الديون يطالبونهم فإذا بهم يماطلون أول يوم يأخذهم الشفق على البيت ثم يعود بهم الأمر إلى الطرق فنقول تقعيدا للمسألة إن هذا الصريح الآن جاد من طرف واحد ولا بد أن يرضى الذي أحيل دينه على هذا وإلا فالذمة لا زالت متعلقة بها الأموال. أعني إن ذمة الميت لا تبرأ إلا إذا وافق صاحب الدين على الإحالة إلا إذا كان مريئا. قول النبي عليه الصلاة والسلام من حيل على مريء فيدفع. لكن إذا جاء ميت شخص مات وهذا الشخص مليء عليه دين ومثقل بالديون فجاء أخوه وقال من له دين فهو علي فهل بهذا تبطل الذمة؟ قال واحدا هل أنه وجد أن الديون كثيرة يعني ظن أنه دين فعلي ووجد الرجل أعني من تحمل الحمالة كان يظن أن الذي عليه فقط 1000 جنيه وهي بوسعه أن يتحملها فإذا به يفاجأ أن الديون 100,000 فهل نقول عليك 100,000 كاملة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتبقى ذمة الميت محملة بالدين. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أجاز لما قال أبو قتادة إسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل انطلقوا؟ قال النبي انطلقوا فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الدين كم هو؟ هذا محله أن يكون في حيز المصطفى وأن يكون القائل علي دينه رجل من الأمناء. أما إذا كانت أموال الناس فطبيعة فكم من شخص مسرف على نفسه قال علي دين الزيت فزاد الناس يطالبونه بعد أسبوع من موت الميت فإذا به يسبهم وإذا به يشتمهم. فحينئذ إذا أقر صاحب الدين بالحوال أي لأنه قبل أن يتحول دينه على فلان حينئذ تبرأ ذمة الميت فتبرأ ساحة الميت فينبغي أن يذهب إلى أصحاب الديون يا أصحاب الديون أنتم رضيتم أن يحال الذي لكم على فلان من الناس؟ إن قالوا قبلنا ضيعت ساحة الميت وسقطت عنه كل ديون تحولت إلى الذي تحمل هذه الحملات وإن لم يرضوا بذلك لفجور أو لمماطلة في الذي أحيل عليه أو لفقر في الذي أحيل عليه حينئذ ذمة الميت ما زالت معلقة بها الدين ويؤخذ الديون من أصل الميراث الذي تركه هذا الميت. هذا ما أردنا أن نبينه وإن كان في المسألة خلاف طويل من هذا الذي ظهر والله سبحانه أعلم بالصواب وأعلم بتأويل كتابه وأعلم بسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أصبنا من الله